قال: إذا أقبل الليل منها هنا، هذه العلامة الأولى وهي إقبال الليل، ويعرف إقبال الليل بالظلام من جهة الغرب، وأدبر النهار يعني ولى من جهة الشرق، وغربت الشمس يعني غاب القرص، فقد أفطر الصائم. وقوله فقد أفطر الصائم قيل إن المراد بقوله قد أفطر الصائم أي أفطر حكماً، أفطر الصائم يعني أفطر حكماً، وقيل إن المراد بقول أفطر الصائم أي حل له الفطر، وليس المراد أفطر حكماً، وهذا أعني أن المعنى أفطر الصائم أي حل له الفطر هو الصحيح لأمرين. الأمر الأول أنه قد جاء في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث قد فقد حل له الإفطار. والوجه الثاني أنه لو قيل إن معنى قوله أفطر الصائم أي أفطر حكماً لم يكن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فائدة، لأنه إذا كان الإنسان إذا غربت الشمس أفطر حكماً اختار أم لم يختر، فليس هناك فائدة من النهي عن الوصال، لأن الإنسان سوف يفطر حكماً بغروب الشمس. وعلى هذا يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم يعني أبيح له وحل له أن يفطر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. فبين رحمه الله في هذه الأحاديث بين ما يفطر عليه الإنسان. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، وهو التمر الرطب اللين، فإن لم يجد فتمرات وهو اليابس، فإن لم يجد حسوات من ماء. وفي رواية أنه قال فليفطر على ماء فإنه طهور، يعني أنه مطهر للمعدة. وهذا يدل على أن الإنسان عند الفطر يراعي هذه المراتب الثلاث: الأفضل أن يفطر على رطب وهو ما لان من التمر، فإن لم يجد فعلى تمر وهو اليابس من ثمر النخل، فإن لم يجد حسوات من ماء يعني يشرب ماء. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب أو على تمر، أولا لأن التمر والرطب لا يحتاج إلى مؤونة في عمله وصنعه فيأكله مباشرة، وثانيا لأجل أن لا يرهق المعدة، لأن المعدة كانت فارغة طول النهار، فلو أكل طعاماً وأكثر منه فربما أرهق المعدة. وثالثاً أن التمر والرطب ينتفع به البدن سريعاً، فيعود النشاط إلى البدن سريعاً. فإن لم يجد فإنه يفطر على ماء لأنه مطهر للمعدة، فينبغي الإنسان أن يراعي ذلك عند الإفطار، إن تيسر أن يفطر على رطب فذاك، وإلا فتمر، وإلا فإنه يحسو حسوات من ماء، يعني يفطر على ماء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.